إلا أن تساهم على الأذان فافعل. أما الإمامة فلو وجدت في الناس من يجيد أن يصلي بالناس ففر أنت من الإمامة. من السلامة الفرار من الإمامة. أي نعم. سؤال: من الأحق بالإمامة؟ من أولى الناس بإمامة الناس، الأقرأ أم الأفقه؟ الأقرأ يعني الأحفظ الذي يجيد قراءة القرآن بأحكامه ويقف عند حدوده وعند أحكامه، وقد وهبه الله صوتا نديا جميلا. أم الأفقه الأعلم؟ أهل العلم ردوا على هذا السؤال بردين، انقسموا في الرد على هذا السؤال إلى فريقين. الفريق الأول قال: أولى الناس بالإمامة الأقرأ، يعني الأحفظ للقرآن والأجود قراءة للقرآن، هذا هو الجدير بالإمامة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ قالوا: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. يبقى أحق الناس بالقراءة بنص كلام النبي هو مين؟ الأقرأ. الأقرأ. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كذلك عن عبد الله بن مسعود، أو عن أبي مسعود عفوا، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء حافظين زي بعض يبقى أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء يبقى أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء يبقى أقدمهم سلمة إلا أسلم الأول، فإن كانوا في هذا سواء، في رواية تقول لك فأكبرهم سنة. ها؟ وخد بالك بقى، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، طالما في مسجد له إمام راتب، لو جاي شيخ الإسلام عالم علامة لا يؤم الناس إلا بعد إذن الإمام، إلا إن كان سيخطب الجمعة، إذ أن من السنة إن خطيب الجمعة هو الذي يصلي بالناس صلاة إيه؟ الجمعة. كلام واضح؟ أنت نزلت علي في بيتي، أنا السلطان في بيتي، أنت حافظ القرآن والكتب الستة، حضر وقت الصلاة هنصلي في البيت مثلا، تصلي بي أنت إمام؟ لا تفعل إلا بإذني، فإن لم أأذن لك صل من ورائي. هذه هي السنة. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ومن آداب الضيافة إنك تجلس في المكان الذي خصصه لك صاحب البيت. اقعد على الكرسي ده، ما تتحركش من الكرسي للكنبة إلا بإذن. مش أقعدك على الكرسي ده أجيب لك كوباية شاي واجي عليك ممدد لي على السرير. فالواحد بيشوف حاجات تجعل الحليم حيران. الله، ما يمكن الكنبة دي قدامها مكان جارح ستجرح عورة بيتي. يبقى خلي عندك أدب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. يبقى من الذي يؤم الناس؟ أقرأهم لكتاب الله. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل والثوري وأصحاب أبي حنيفة ومن نحى نحوهم. الأحاديث في هذا كثيرة. الرأي الثاني قال: لا، يؤم القوم أقرأهم، يعني أفقههم أعلمهم. ده رأي مين؟ هذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن أحمد. ما أجلتهم؟ أولا الصحابة كان الواحد منهم يحفظ 10 آيات فلا يتجاوزها إلى غيرها حتى يفقهها ويعمل به. يبقى الأقرأ من الصحابة كان الأحفظ ولا الأفقه؟ الأفقه، الأعلم منهم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طب ده دليل. ده الفريق الأول قال هذا حجة عليكم، لأنه قال يؤم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. بهذا الدليل الذي جاءوا به انقلب عليهم. ايه تاني؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصديق ليصلي بالناس في مرض النبي وفي الصحابة من هو أقرأ من الصديق. صح مش كده؟ زيد بن ثابت أقرأ أحفظ، عبد الله بن الزبير أحفظ. مش هم دول اللجنة اللي الصديق جابهم عشان يجمعوا القرآن؟ فالصديق صلى بالناس مع أن فيهم من هو أقرأ لأنه أعلم. فرد أصحاب القول الأول وقالوا: لا، ليس ذلك كذلك، بل إن النبي أمر الصديق أن يصلي بالناس ليلمح للصحابة أنه يريد أن يخلفه على المسلمين. من؟ الصديق. كلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الراجح إن شاء الله أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة، على شرط أن يكون فقيه بأحوال الصلاة. فإن كان جاهل بأحوال الصلاة وهو يقرأ، وهناك من هو أقل منه في الحفظ وأفقه بأحوال الصلاة، فيقدم الثاني ولا شك. احنا عايزين من الإمام ايه؟ حافظ للقرآن، يجيد القراءة، يقف عند حدود القرآن وعند حروفه. ربنا وهبه صوت جميل، ممكن يكون حافظ بس صوته مش ندي. ربنا وهبه بصوت جميل ندي وعارف فقه الصلاة، لما ينسى ركن يتصرف ازاي؟ لما ينسى سنة يعرف احكام السهو ايه؟ ها؟ اذا كان فقيه بهذه الاحوال فقط وهناك من هو افقه منه، نقدم الاقرأ الفقيه باحوال الصلاة على الاعلم منه، وهذا للكم الذي جاء به اصحاب الرأي الاول من الادلة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالأقرأ؟ قال أهل العلم أحسنهم قراءة، مش الأحفظ، وهذا رأي الجمهور. وقال بعض الحنابلة بل الأقرأ يعني أكثر الناس حفظا. الجواب نعم، الأكثر حفظا لظاهر الأحاديث المتقدمة، ولو وهبه الله بنداوة صوت فهذا نعمة على أهل المسجد الذين يصلون من ورائه، مش كده؟ ده احنا في رمضان أحيانا بنهجر صلاة القيام في بعض المساجد ونتكلف مشقة المواصلات ومشقة تعطيل الأعمال عشان ايه؟ نصلي وراء إمام آخر في مكان بعيد. ايه اللي موديك وراه؟ حافظ وصاحب صوت ايه؟ ندي جميل يحسسك بالقرآن فعلا. ها؟ تحس انك القرآن كأن الآيات تسمعها لأول مرة مع انك حافظ وسمعتها 100 مرة، مش كده؟ فاحنا نحتاج أئمة كهؤلاء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه، ليس المراد بقولي ان الإمام ندي الصوت الأحفظ أفضل من غيره إن إحنا نجيب أئمة بيتغنوا بالقرآن بتمطيط. في تغني بالقرآن جائز. إيه التغني الجائز بالقرآن؟ إنك تقرأه بالإيه؟ بالأحكام وتتحازن في القراءة. إنما في بعض الأئمة يقعد يعني يغني، والغنى التغني بالقرآن يخليه يلحن لحن جلي أحيانا مش لحن خفي. أنا لا أقصد هذا، بل أقصد صاحب الصوت الندي الذي يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بإيه؟ بأحكامه. أي نعم. سؤال: هل يتقدم أحد على إمام المسجد الراتب بدون إذنه؟ أنا جاوبت أثناء الكلام، الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. طب أنا إمام هذا المسجد، جي مثلا شيخ الأزهر يصلي معانا، من الذي يصلي بالناس؟ أنا ولا شيخ الأزهر؟ شيخ الأزهر. شيخ الأزهر، الله، ما هو ده الدين، ده أنا يعني هو الشيخ المفروض، يعني هو الشيخ بتاعنا، يبقى احنا في سلطانه، ده دين يا اخوانا، مفيش فيه محاباة لأحد. طيب أنا جاي بصلي في بلد ما، بلاش، أنا واحد إمام في الكويت مثلا جاي بيصلي، راح أمير الكويت دخل يصلي معاه مثلا، يعني من الذي يصلي بالناس؟ شيخ الجامع ولا أمير الكويت؟ أمير الكويت طبعا، لأن ده الأمير بتاع البلد كلها، يبقى ده كله إيه؟ سلطانه هو، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صلوا على رسول الله. هل يشترط إمامة الأفضل والأولى أم يجوز إمامة المفضول للفاضل؟ يعني ينفع واحد على قده يدوب حافظ مثلا الفاتحة وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، يصلي إمام بواحد حافظ القرآن كله، ينفع ولا ما ينفع؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلي إنسان بإنسان أعلم منه وأفضل منه، بدليل أن الصديق رضي الله عنه صلى بالناس وصلى النبي من وراء الصديق، صح؟ والصديق ولا شك أقل شأنا عند الله من مين؟ من النبي محمد، وأعظم شأنا من جميع الصحابة. فاللهم ارضى عن أبي بكر واحشرنا معه، اللهم آمين. برضو سيدنا محمد صلى الصبح في مرة خلف سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، أهو يبقى النبي اللي هو أفضل منهما صلى من ورائهما، والحديث أخرجه مسلم، والثاني والحديث الأول أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. سؤال آخر، من الذين تصح إمامتهم؟ من الذين تصح إمامتهم؟ هل يصلح أن يؤم الناس رجل أعمى؟ ها؟ يصح ولا لا يصح؟ نعم يصح، إمامة الأعمى جائزة. فعن محمد بن الربيع، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. كل واحد لازم يكون في بيته جامع، مسجد. مسجد للبيت يعني ايه؟ ركن في البيت انت مخصصه لايه؟ للصلاة، ده المسجد بتاعك. فقال له انا راجل اعمى وساعات بيبقى فيه سيل وفيه ظلمة وراجل ضرير، تعالى صلي عندي في مكان في البيت، يبقى ده ايه؟ مسجدي في البيت اصلي فيه احيانا. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اين تحب ان اصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت، صلي لي هنا، ده هعمله المسجد بتاعي في البيت. فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن عتبان كان رجل أعمى وكان بيصلي بالناس إيه؟ إمام. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم استخلفه النبي أكثر من مرة على المدينة يصلي بالناس، مش كده؟ وهو رجل إيه؟ أعمى. إما يجوز إمامة الأعمى؟ أي نعم. إمامة العبد تصح؟ ما عادش النهاردة عبيد، ينفع عبد يصلي إمام بأحرار؟ ينفع. هو ربنا يا أخوانا بيقدم الناس على الناس بالألوان أو بالمناصب أو بالأحساب أو بالأموال؟ ما احنا قلنا النبي قال فيما رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم يجوز أن يصلي العبد إمام بالأحرار. عن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزي. قال ومن ابن أبزي؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض علم المواريث. قال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم. صلاة على رسول الله. سيدنا عمر أقر وتعجب من كرامة الإسلام وتكريمه للبشر. قال النبي قال فعلا إن الله يرفع بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويخفض به آخرين. عبد من العبيد، مولى من الموالي، يصلي إمام على العربي القرشي الحسيب النسيب، يبقى يجوز للعبد أن يصلي إمام بالأحرار. إمامة الأعمى صحيحة، إمامة العبيد والموالي صحيحة. ثلاثة، أتصح إمامة الصبي المميز للكبار؟ ينفع عيل عنده 6 سنين يصلي بينا إمام؟ ولد عنده 7 سنين يصلي بينا إمام؟ عنده 7 وواحد وراه عنده 70 سنة، ينفع؟ ينفع. صبي مميز، هو حافظ عنك وبيقرأ أفضل منك وعاقل، عارف فقه الصلاة. الإمامة مش فتوانة، الإمامة مش فتوانة، الإمامة مش بالسن، لا، الإمامة بالعلم. سيدنا عمرو بن سلمة كان عنده 6 سنين وكان بيصلي إمام بالصحابة. كم سنة يا حاج؟ 6 سنين. مرة صلى بالصحابة طف، فمرت امرأة فقالت: ألا تغطي إست صاحبكم؟ فاشتروا له قميصا، قال: ما فرحت فرحي بهذا القميص. صلى على رسول الله، سبحان الله العظيم. 6 سنين ويصلي إمام. ده النهاردة بيشوفوا لو عيل عنده 9 سنين بيطيروا وراه بمقشات الجامع. يجي ولد عنده 6 سنين بيصلي في الصف الأول، امشي ارجع ورا، ليه؟ ما هو حافظ عنك. والمفروض اللي يالي الإمام أولو الأحلام والنهى الأحفظ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إمامة الأعمى صحيح، إمامة العبد والمولى صحيحة، إمامة الصبي المميز صحيحة، إمامة الفاسق تصح، إمامة الفاسق تصح ولا ما تصح؟ واحد خمرجي فاسق جاي يصلي من العشاء، بس وقت الصلاة كان فايق، صلينا وراه، الصلاة باطلة نعيدها ولا صحيحة؟ صحيح. يبقى الفاسق إمامته تصح. ده رأي مين؟ الشافعي، أبو حنيف، أحمد بن حنبل. دليل هذا الكلام إيه؟ الأحاديث المتقدمة: يا أم القوم أقرأهم، ما قالش أعدلهم، هو حافظ خلاص. مش في بعض الأئمة بيشربوا سجاير؟ والله العظيم أعرف. ها؟ ويجي صلي ويخطب من احتمال، مش عايز الواحد يعني، ويجي صلي. طب هذا من أفعال الفسق، صلي ورا، لا إشكال، إمامة الفاسق تصح. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذا أصاب فله، إذا أصاب فلكم، وإذا أخطأ الإمام فلكم وعليه. شفت الإمامة خطيرة إزاي؟ إن أصاب أنت كسبان، إن أخطأ أنت مش خسران، لكن هو اللي خسران. أنا مالي بقى فاسق ولا مش فاسق يا أخي؟ مش الصحابة صلوا من وراء الحجاج بن يوسف الثقفي التالي القتلة؟ ده قتل 120,000 من أبناء الصحابة والتابعين، واستباح مدينة النبي 3 أيام. ده الحجاج، وصلب حفيد الصديق على الكعبة، وقتل سعيد بن جبير. الإمام الذهبي يقول عن الحجاج: هو ظلوم غشوم، ونحن نحبه ونحن نسبه ولا نحبه، وهو في الجملة مسلم وله حسنات غارقة في بحر ذنوبه. حجاج ابن عمر صلى من ورائه، والصحابة صلوا من ورائه. الكلام ده يهمك في أسئلة بتجيني كتيرة: ينفع أصلي وراء إمام حلق دقنه؟ ينفع طبعا. الله. وينفع أصلي وراء إمام بيشرب سجاير؟ ينفع طبعا، ينفع. والأولى لو وجد إمام فيه سمت السنة الظاهر وأفضل منه أدبا وخلقا بخلاف الحفظ والإتقان، فالثاني أولى من الأول. مفيش، يبقى خلاص ماشي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو في غيره نصلي ورا غيره. مفيش قرية في البلد فيها جامع واحد، اعمل ايه؟ اهجر صلاة الجماعة؟ لا، في اماكن اخرى صلي وراء امام افضل منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما اخرجه الترمذي وابو داود واحمد: انما اخاف على امتي الائمة المضلين. أسأل إيه؟ اهم حاجة عندي بالدرجة الاولى الايه؟ الاقرأ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان: هل تصح الصلاة خلف إمام مستور الحال؟ ما عرفوش، يعني ما عرفش الراجل ده من أهل السنة ولا راجل شيعي. أنا مثلا في الحرم بحج أو بعتمر، في ناس من إيران بتيجي تحج، والإيرانيين شيعة ومن أضل خلق الله، مش كده؟ قمت دخلت ورا الله أكبر وصليت، بعد الصلاة اكتشفت هذا، أعيد الصلاة؟ ليس عليك إعادة صلاة. يبقى تصح الصلاة خلف إمام إيه؟ مستور الحال. لأن عارف من الأول أن عقدته خربانة، يبقى من الأول لا تصلي من ورائه. دي قضية، ودي إيه؟ قضية أخرى. صلوا على رسول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم برضو احنا قلنا: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. يبقى تصح الصلاة خلف إمام أعمى، وخلف إمام فاسق، وخلف صبي مميز، وخلف عبد أو مولى يعني خادم. هل تصح إمامة المرأة؟ تصح إمامة المرأة للنساء، صح؟ يبقى المرأة يجوز لها أن تصلي إمام بمين يا مولانا؟ بالنساء. ستنا عائشة صلت بالصحابيات ووقفت في وسط الصف الأول، وكذلك فعلت أم سلمة، يبقى ينفع. طب هل تصح إمامة المرأة للرجال؟ لا تصح، حتى لو هتصلي بجوزها، حتى لو بزوجها، حتى لو بأولادها الذكور، حتى لو بأولادها. واحدة ما شاء الله عليه حفظ القرآن كله، وعندها صبي حفظ الفاتحة والإخلاص والكوثر، هتصلي في البيت، من الذي يصلي إمام بالآخر؟ الأم ولا الطفل؟ الطفل المميز. المرأة لا تصلي إمام أبدا بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأنه لم يثبت عن النبي أبدا في جواز إمامة المرأة للرجل أي شيء، ولا وقع في عصره، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر تابعين التابعين، وقد جعل رسولنا صفوف النساء في الصلاة من خلف إيه؟ صفوف الرجال، وقال: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. يبقى كيف تصلي بالناس؟ ده النبي اعتبر أول صف في الصلاة للنساء أشر صفوف النساء لقربه من آخر صف من صفوف إيه؟ الرجال. منعها الشرع أن تؤذن للرجال، منعها الشرع لو أخطأ الإمام أن تنبهه تسبيحا، بل تنبهه تصفيقا، إنما جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فتضرب بظهر يد في بطن أخرى هكذا. وبعدين تقول لي ينفع تخطب الجمعة للرجالة وينفع تصلي إمام بالرجالة ونجد من يبيح هذا ويقاتل عليه؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي إزاي تصلي برجالة إمام وتركع وتسجد بين يدي رجل؟ الله، كيف هذا؟ وبعدين تصلي الراجل جنب الست والست جنب الراجل، هي دي صلاة؟ وكده حد هيعرف يصلي؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لتماسوا تراحموا. طب يعني يتمس ازاي بقى معانا دي؟ ها، والكتف في الكتف والقدم في الكتف، يستوي الصف. ساعتها بقى تسوي الصفوف قوي، ها، هتستوي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. وانا قلت يعني انا بقول للناس استووا، النظر محل السجود، اقرب للخشوع، او نحو هذا الكلام. فما تلاقي رجاله جنب ستات تقولي استووا، ولا تقولها عيناك في عيني. الله، مش هينفع. وبعدين يعني لما تخيل بقى ناس تعرف ان الجمعه في مسجد المناراتين مثلا الخطيب واحده ست هتخطب الجمعه، وانا في مسجد ابو بكر الصديق عندي خطبه، حد هيجيني هناك؟ يقولك ده في مسجد المناراتين جايبين حته شيخه، عسل عسل. في عندنا حديث مرعب مرعب يخوف الائمه في شان من اما قوما وهم له كارهون. والله العظيم الحديث ده ينفع نعمله ثلاث خطب جمعه، ثلاث خطب. انت كداعية الى الله لازم تستخرج من النص الواحد خطب ودروس. يعني كانوا باعتين في الكويت للشيخ ابو اسحاق وكان ليه محاضرة بيعلم دعاة الكويت ازاي الواحد يطلع من الحديث الواحد 20 خطبة و30 خطبة. ايوة، اسمع الحديث. عن ابي امامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، امرأة باتت وزوجها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. الحديث أخرجه الترمذي وله شاهد عند أبي داود وابن ماجة، والحديث حسن بطرقه إن شاء الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق يعني الخارج عن طاعة مولاه الهارب حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا الوعيد مختص بمن كرهه القوم لأمر في دينه أو لمخالفته لسنة النبي محمد. ان افرض ناس بتكره الامام عشان بيطبق السنة، بيدي الركوع حقه والسجود حقه والقراءة حقه، يقولك يا ده بيطول قوي، يكرهوه. الاسم هنا على الامام ام على المأموم؟ على المأموم، لانه في الحقيقة لا يكره الامام بل يكره الدين، يكره السنة. السنة ان صلاة الفجر اطول صلاة، صح؟ بعدها ايه؟ صلاة المغرب، بعدها الظهر، بعدها العصر، واخف صلاة السنة هي ايه؟ العشاء، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. احنا قلنا الكلام ده. النبي مرة صلى المغرب بصورة الاعراف، فانا جيت مثلا صلاة المغرب في الركعة الاولى بقاف، وفي الثانية مثلا بالواقعة، أم الناس قعدوا ينفخوا ومتضايقين. كرهوا صلاتي بهم. الاثم هنا علي ام عليه؟ عليهم هم. انما لو بيكرهوني لاني مبتدع انقر الصلاة كنقر الديك او الغراب للحبة، لا اطمئن وافرض نفسي فرضا على الناس، وهناك من هو اعلم مني فكرهوني لذلك. هنا لا ترفع صلاة هذا الامام فوق رأسه شبرا واحد، لا تجاوز صلاته اذنه كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم نفهم النص كده، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عندما طعن بعض يعني البعض عندما طعن في إمارة أسامة بن زيد، قال النبي لهم إيه؟ إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد، يعني وأيم الله؟ احنا كلمنا في الخطبة اللي فاتت عن اليمين، وأيم الله يعني وأيم الله؟ ويمين الله بس خففت، وأيمانات الله أدي وأيم الله. يبقى واحد لم يقول ويمين الله أقسم بكذا، فإن أراد باليمين يعني الحلف فهذا قسم، وإن أراد باليمين يمين ربنا لأن ربنا له يد ويمين وليس كمثله شيء، لو أراد باليمين يمين الله برضو يجوز الحلف بصفة من صفات الله، لكن وأيم الله يعني وأيمانات الله، ويقول لك وأيمانات المسلمين، أو ده حلفان ده، صلوا على رسول الله. وأيم الله لقد كان خليقا، أنا كفرة واحدة، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، يعني سيدنا زيد بن حارثة، وإن هذا اللي هو أسامة لمن أحب الناس إلي بعد، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المعلومات التي لابد أن نتعرف عليها في شأن الإمام إن شاء الله. نقف مع وقفة سريعة برضو مع إمام حافظ لكتاب الله لكنه عندما يقرأ لا يتبين الناس قراءته من البداية، واللي هو صوته طيب وبعدين بيبكي، فأبو بكر الصديق كان كده، يبقى غيره يتقدم، غيره يتقدم، غيره دي صلاة جهرية عشان يمتعنا بالقرآن، عشان يعلمنا القرآن، عشان يسمعنا كلام ربنا، صلوا على رسول الله. واحنا قلنا في بعض العلماء قالوا أقرأهم يعني أحسنهم قراءة، وده رأي الجمهور. ما ده رأي الجمهور، نعم أحسنهم، نعم. طيب النقطة الثانية اللي أقف معها في هذه الليلة المباركة موقف الإمام، عفوا موقف الإمام والمأموم في الصلاة. المأموم بيقف فين في صلاة الجماعة؟ سؤال، إذا صلى واحد مع الإمام، واحد فقط، أين يقف؟ لو أنت واعي قول لي الأول، قول لي هو راجل ولا ست؟ ما تسرعش كده، هو في فرق طبعا. إمام صلى بإنسان واحد برجل، أين يقف المأموم؟ يقف بحذاء يمين الإمام، على يمينه جنبه، ما يرجعش ورا، في ناس يحرق عين شبر شبرين كده، جنبه على يمينه، لحديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله كذلك. ابن عباس لما نزل على بيت ميمونة خالته زوجة النبي، وبعدين بالليل النبي قايم لقيام الليل، أم ابن عباس سبقه وجاء بالوضوء، الوضوء غير الوضوء، الوضوء اللي هو ايه؟ المية اللي بيتوضى بيه، لما الوضوء اللي هو العملية نفسها، عملية الوضوء، فجاءه بالوضوء وكان عنده 8 سنين. شوف النشاط من يومه ابن عباس، من يومه نابغة. فقام يتوضى مع النبي وقام يصلي قيام ورا النبي. قال النبي كان الصحابة الكبار أحدهم يعني حذيفة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في قيامه الأول، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. وابن مسعود يقول لك دخلت خلف النبي في صلاة صلاة قيام حتى هممت بأمر سوء. قال كنت هتعمل ايه؟ قال أسلم وأتركه، تعبت. فابن عباس 8 سنين راح دخل ورا النبي قيام ليل، قيام ليل ما حدش أجبرك، انت جاي حبا. فراح واقف على ايه؟ وقف على يسار النبي، فأمسك النبي بشحمة أذن ابن عباس وحركه وجعله عن يمينه. وهذا دليل على جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة. ما هو النبي اتحرك شده كده ولفه ناحية ثانية، وجعله بحذاء يمينه على يمينه بالضبط. فرجع ابن عباس إلى الوراء، خنس عاد إلى الوراء. فبعد الصلاة النبي سأله يعني لماذا فعلت هذا؟ قال ما كان لابن عباس أن يقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب بس يقف، الصح أنه كان يقف لأن النبي قال له قف هنا. يبقى لو صلى الإمام بإنسان واحد وكان هذا الواحد من الرجال يقف فين؟ على يمينه جنبه. في حديث جابر بن عبد الله أيضا قال فجاء يعني النبي فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وهذا أخرجه مسلم، يعني النبي عمل نفس الموقف مع ابن عباس ومع جابر بن عبد الله. أي نعم. ولحديث البخاري ومسلم اللي هو في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فجاء رسول الله فجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يبقى لو واحد فقط رجل هيصلي مع إمام يقف المأموم فين؟ على يمين الإمام جنبه. طب لو اثنين فأكثر أين يقفون؟ وراء الإمام. إذا صلى الإمام برجلين أو باثنين عموما فأكثر يقفون من ورائه، لحديث جابر بن عبد الله قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله فأخذ رسول الله بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. والحديث أخرجه مسلم. رزق الاثنين خلاهم ايه؟ وراء. أي نعم. ولحديث أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وأمي أم سليم خلفنا. كلام واضح. سيدنا ابن مسعود لرأي ثاني يقول لك لو اثنين صلوا وراك وقف واحد على يمينك جنبك وواحد على شمالك. ده رأيه، رأيه، فكان ينكر على غيره. ولما يجي يركع ما يحطش ايديه على الركبتين، يضعهما بين الفخذين. هذا السلك. والجواب ان ابن مسعود استدل بحديث والحديث رواه مسلم. اي نعم. لكن هذا الحديث كما قال أهل العلم منسوخ. هذا الحديث إيه؟ منسوخ، ولا يقوى على معارضة الأحاديث التي ذكرناها آنفا. سؤال كمان، صلاة المرأة مع الإمام إن كانت امرأة واحدة أو أكثر أين تقف؟ من وراء الإمام. لو واحدة بس، حتى زوجت أم أخت بنت عمتي خلف ورايا لوحدها. طب لو اكثر من امرأة برضو ورايا. كلام واضح. صلى الله عليه وسلم. المرأة أصلا النبي أمرها حتى في صلاة الجماعة أن تصلي أين؟ وراء صفوف من؟ الرجال. يا أخواننا اللي قاعد على السلك يا أخواننا تصلي في السلك يا ابني وراك، تقف من ورائه. أم سلمة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا. الرجال جنب الحريم، ده كان فين؟ عند اليهود مش عندنا، في بني إسرائيل يصلون جميعا. فكانت المرأة لها الخليل فتلبس القالبين تطول بهما لخليلها فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. والحديث رواه الطبراني وأخرجه عبد الرزاق، هو حديث إسناده صحيح إن شاء الله. الجماعة اللي يقولك المرأة تخطب الجمعة ويصلوا جنب بعض عايزين يعملوا كما فعل اليهود، كانت الواحدة لها صاحب بقى عشان يشوفها في وسط الجامع في وسط الصلاة تعمل له ايه. اول من اخترع الكعب العالي من؟ اليهود. قالبين حطهم في الجسم من تحت، يعني قطعتين خشب يعني، عشان ايه؟ تطول بهما وتمشي بالكعب العالي كالبطة العرجاء، عاملة زي البطة العرجاء. ومع الأسف من المسلمات هداهن الله من يقتفين أثر اليهوديات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى لو محجبة، حتى لو منتقبة ولبس كعب عالي ما ينفعش، غصب عنك ستتمايلين، ما ينفعش، ده من أمارات الساعة الصغرى. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات مميلات الكعب العالي، ماشية كالبطة العرجاء، مائلات مميلات لقلوب كلاب البشر، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغض زي سنام الجمل. الموضة السنة دي مش عارف تعمل ايه، والموضة السنة دي تعمل ايه، حاجات غريبة يا اخي، حاجات غريبة كأسنمة البغض المائلة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسه في حديث انس اللي انا قلته من شوية، قال: صليت انا ويتيم خلف رسول الله، وصلت امي ام سليم من خلفنا. يبقى الراجل لما يصلي بامرأة واحدة حتى لو امه حتى لو اخته حتى لو مراته تقف فين؟ وراه وراه. اي نعم، انا هصلي في البيت انا وولادي الذكور والبنات، يبقى انا واقف الاول، الذكور ورايا، البنات من وراء الذكور. صلوا على رسول الله. طيب، صلاة المرأة بالنساء أين تقف المرأة؟ قلنا في وسط الصف الأول للنساء. طب سؤال الحج، وأين يقف الصبيان في الصلاة؟ يعني ينفع أطفال يقفون في الصف الأول ولا ما ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ مشهور قوي عندنا إنه ما ينفعش، وده كلام خاطئ. طب ليه ما ينفعش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم روي عن الحديث من أوله بين روي صيغة إيه؟ تمريض. روي عن أنه كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. ده حديث ضعيف لا يصح، كما قال عنه الإمام الألباني. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى هذا الحديث، وهو حديث ضعيف ولا تقوم به حجة. وعليه لكلام الألباني: فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع. وصلاة اليتيم مع أنس خلف رسول الله حجة عليهم، مش كده؟ هو أنس نفسه كان طفل، ده النبي مات وسيدنا أنس عنده كم سنة؟ ها؟ هو جه المدينة، النبي أنس كان عنده 10 سنين، عاش يخدم النبي 8 سنين أو 10، يعني 20 سنة، فلعله في هذه الآونة كان من الأطفال أو من الغلمان، ماشي يا مولانا؟ فولد جه يقف في الصف الأول، لا تنتهروا، ولكن هو النبي قال جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين، هذا الكلام كذب على رسول الله، ده كذب. السنة تهدمه، مش كنا النبي صلى مرة بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب، وقطع خطبة الجمعة في مرة ونزل وحمل الحسن على يد والحسين على يد، وكان يدخل الصلاة وينوي الإطالة فيتجوز فيها يخفف لما يسمع بكاء الصبي شفقة على قلب أمه، اللهم صل على محمد رحيم يا أخي صلى الله عليه وسلم. فين عندنا بعض الأئمة هنا هو داخل ناوي يقرأ بربع، العيال تعيط أمهم تصوت، ماليش دعوة هو ربع، يا راجل ده مش هدي النبي، والله والله ما هدي النبي. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان، سؤال كمان، الصلاة إلى جنب الإمام في صلاة الجماعة هل تجوز؟ احنا لو واحد بس يقف جنبه على يمين، طب الجامع مليان ينفع أقف على جانب الإمام اليمين أو اليسار؟ من يجوز عند الزحام الشديد، إذا ضاق المسجد بالناس فلا إشكال، نحن نعمل صف تاني على يمين لا إشكال، والضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. سؤال كمان، على نفس الخط لو اضطروا في متسع يتقهقروا عنه ولو سنتيمترات فهذا أولى، صلاة واحد مع الإمام على نفس الخط على يمينه بحذائه، كلمة بحذائه واضحة يعني مساواته. طيب هل تصح صلاة الإمام بالناس والإمام في مكان مرتفع؟ يعني ينفع أنا أصلي بيكم على المنبر في واسع في الجامع، في واسع، وبعد الجمعة وقفت على المنبر على الدرجة الأولى دي، استووا يرحمكم الله، الله أكبر، أركع على المنبر، ولما أسجد أنزل وأسجد على الأرض، ولما أقوم أطلع أقف على المنبر، ينفع؟ ينفع في حالة واحدة، ما تستعجلش يا عم الحاج، ينفع في حالة واحدة، لتعليم الناس كيفية الصلاة فقط، غير كده لا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ النبي محمد عمل كده صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه، لما سئل عن المنبر قال فيه كلام كثير إلى أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أعواد المنبر، رأيت رسول الله عليها، يعني فين؟ على أعواد المنبر، وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقري، نزل على المنبر فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. كلام واضح؟ أنا في قرية ناس لا تحسن الصلاة، عايز أريهم الصلاة عمليا، يبقى أقف. ولعل هذا الحديث حجة لأهل العلم الذين قالوا المأموم لا ينظر في الصلاة إلى سجوده بل ينظر إلى القبلة، ما يشوفوش زي صح، مش كده؟ هو النبي هو بيصلي لما جاءه الشيطان ومعه شعلة من النار وأمسكه وخنقه وفعل وفعل، ولما رأى الذي لا يحسن الصلاة، ده دليل انه كان بينظر ايه الى القبلة، وده رأي الامام مالك، ويعني انتصر له علماء كثر صلوا على رسول الله. وهذا الحديث حجة لهم أيضا. ثاني، طب أكمل ونسأل؟ طب قول. هكمل هكمل هكمل. صلوا على رسول الله. يبقى إن وجدت مصلحة من صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس الصلاة مثلا فلا بأس ولا مانع، وما سوى ذلك فلا. سؤال كمان، وارتفاع المأمومين عن الإمام ماذا تقول فيه؟ يعني الإمام في الدور هنا الأرضي وناس بتصلي فين؟ في الدور الثاني، ينفع؟ لا بأس بذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هنعمل إيه؟ مساجدنا الحمد لله تضيق بالناس، اللهم بارك وزد يا رب، وما فيش عندنا مساحة يعني متسعة، فبنعمل دور تاني وتالت وعاشر إن شاء الله. هنعمل إيه؟ الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات، بس بشرط إن الصف الأول في الدور التاني أو التالت يكون يوازي للصف الأول في الدور الإيه؟ الأول، يعني لا يساوي الإمام ولا إيه؟ يسبق الإمام. يا سيدنا سعيد بن سليم قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد، يعني الإمام تحت وفوقه، صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة، وده موجود حتى في المسجد الحرام مش كده؟ في دور ثاني ودور ثالث مش كده؟ وموجود في المسجد النبوي. هنعمل ايه؟ يبقى لها اشكال. طيب، وبرضو انا في شرط اخر، ان يكون كل صف شايف اللي قدامه. يعني بتوع الدور الثاني في مساجد بتعجبني بتلاقي عامل الدور الثاني مش للاخر، عامل مشربيات كده عشان يشوف المأمومين، ان الاصل في الصلاة ان كل صف ايه؟ يرى الذي امامه، عشان لو الكهرباء انقطعت مثلا يعني يحصلش لخبطه ولا يحصل خطأ. طب الحالة عندنا كده نعمل ايه؟ ليس اقل من ان يكون فيه على الاقل تبليغ، يبقى لو انقطعت الكهرباء اللي بيصلوا في الصفوف الاخيرة يجهرون ويبلغون حتى لا يخطئ من يصلي من ورائهم، الله اعلم. طب سؤال، هل يجوز الاقتداء بالامام من وراء حائل؟ الجواب: إذا صلى المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جازت الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة. يا جامعة ملا، جامعة بتاعنا دور واحد، ناس بتصلي في الشارع لا شايف الإمام ولا حاجة، بس الصف اللي بره شايف آخر صف جوه واللي وراه شايف، طالما الصفوف متصلة يبقى الصلاة جائزة باتفاق ايه؟ الأئمة، لقول عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته. حجرته هنا يعني صوان من الحصير في المسجد، يعني هو معتكف، وجدار الحجرة قصير، يعني شايفين من وراء الجدار شايفين الإمام. فرأى الناس شخص النبي فقام أناس يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم، وإذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس. متخيل؟ احنا بنصلي المسجد امتلأ وناس بتصلي في الشارع، وبيننا وبين ناس بتصلي الناحية الثانية ترعة، تخيل ترعة او شارع على مطرح حاجة فيه، بس الصف بتاعنا اللي في الشارع الثاني شايف اخر صف اللي هو في الشارع اللي ورا ايه اللي فيه مين؟ الامام. صحة الصلاة يا راجل، ده الناس بيعدوا بينهم، وايه يعني؟ ما سترة المأموم سترة من؟ الامام. ما انت يجوز لك ان تمر بين الصفين في صلاة ايه؟ الجماعة، انما تمر بين يدي الامام يمنعك. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه بعض الأحكام إن شاء الله التي وقفنا معها في شأن الإمامة والمأمومين وفي شأن موقف الإمام وموقف المأموم في الصلاة ليس في كلام كثير جدا في هذا الموضوع عن الصفوف وعن أحكامها وخير الصفوف وشر الصفوف، ونفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله. كده حلو، كثرة الكلام في الفقه ينسي بعضه بعضا. أنا عايزك تخرج النهاردة بحاجات: أول حاجة تصح إمامة الأعمى، تصح إمامة الفاسق، تصح إمامة المرأة للنساء ولا تصح إمامة المرأة للرجال، تصح إمامة الصبي المميز، تصح إمامة العبد والخادم. ها إيه ثاني؟ إذا صلى رجل مع الإمام يقف الرجل عن يمين الإمام، فإن كان اثنين أو أكثر فمن وراء الإمام، فإن كانت امرأة واحدة أو أكثر فمن وراء الإمام. الصبيان لا بأس أن يقفوا في الصف الأول ومن ينتهرهم فلا دليل له على هذا الكلام. يجوز إن احنا صلاة الفاضل خلف المفضول، هذا ما أعلم والله أعلم وأعلم.